ما تشغله في العرض حين الحج 4 أيام الحواف والباعة في هذا موضوع إلى أيام سواء هذا حال وما يسبق الطريق كمان أمر الحج تقدم ما ذكر إلا الشاهد في الآية هذا أقرب صبيحة وشوف عامل أو بين عمودي نحن عجبتم من ضرب أخوك شديدة أنت أعلم بجل لهم بجل لهم عجبتم من ضرب أخوك شديدة والجمعة والله دليل الحادث وين صاحبه ضرب اهو ضرب المصدر ايوه ليه ليش طبعا وين المصدر عامل المصدر اهو عامل المصدر تعالى ايه عامل في ايه لا ايش عامل في ها ايش عامل في لا يكون إلا فاعل وين المفعول مفعول محذوف لعله هذا اللي يبدو لأن ضربة متعدي ليش ما وضفها إلى المفعول لا فاعل لأن المطلب ما أن نكون مضافا إلى فاعله أو إلى مفعول على وين نضيف إيش هو الشيء السؤال المثل ما أن يضاف إلى فاعله أيوة أن يضاف إيش ما يستكر فيه فجزاؤكم جزاء الموضوع أه؟ فجزاؤكم جزاؤكم هذا إيش مضاف جزاؤكم هذا عامل في مفعوله لا أه؟ عاد إلى مفعولي وين مفعولي؟ كم وين الفاعل؟ جزاء جزاء حال لا لا حول ولا قوة إلا بالله أنت غلطت في عرف الحال كم إلى ربك جزاء مفعول مطلق جزاء مطلق إليه مرجعك جميعا لا نحن هذا يصدق ما فيه ما قلت أنا قلت لكن ما يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله أو إلى مفعوله ولولا دفع الله هذا وضيف إلى فاعله طيب وين المفعول هناك ما وضيف إلى فاعله وما وضيف إلى مفعوله لذلك من يقول لك وبعد جاله الذي أضيف له كم من ذو نصب أو جرح ويكون هو الفاعل. إذن يجوز لأن ضرب لا أخي يجوز أعطي نظير هذا هذا هذا وضيف إلى فاعل إلى مسؤول إلى فاعل وين هذا؟ هذا أنا أريد لكم يعني مثال واثق هذا المثال هذا جزابة والله هم تم نوري هذا يسمى الفاعل ولا فاعل مصر نعم نعم يكون فضرب الرقابي لا ضرب الرقابي وضيفه إلى مفعوله مفعوله هو هذا أنت تريد لا لا هذا وضيفه من ضربك من ضرب أخوك كذبا هذا ما أضيف على القاعدة التي ذكرت عن ابن مالك لم يعني الشيخ هو كان أكثر شيء يستشهد بآيات قرآنية ما استشهد لا يستشهد ولكن المطلب الآلة ما وظيفة فيها هذا المثل إلى فاعله ولا إلى مفعوله. بس هو فالمفعول محذوف حذفها ما ذكرها. لو قال من طرد زيد أخوك وكان أحد من طرد أخوك هذا زيد فأخوك دوى فاعل ووظيفة إلى مفعوله. ما فاهم؟ ضرب زيد أخوك ولا أخاك؟ أخوك هذا الأخذ هو الذي ضرب زيدا ويكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. نعم أخ. ويجوز من باب إضافة المصدر إلى فاعله وننصب أخاك على أن أخاك هو المفعول. لا أخي أسمك أنا كنت أتنبغى المثال هذا المثال هذا ما رأيناه يجب ما أضيف هذا المصدر إلى الفاعل ولا إلى ما أضيف هذا الفاعل مصدر إلى فاعله. وأما أن يضاف إيه أن لا يضاف إلى فاعله. نعم ولا يضاف الى مفعوله وذكر مفعوله هذا رايناه. او اطعام في يوم في مصابته يتيما هذا ما اضيف الى فاعله ولا الى مفعوله انا طبعا مفعوله. واما ايه ان لا يضاف الى ولا الى مفعوله وذكر فاعله. نعم وما رفع هذا ما رايناه. هل نقدم هنا يعني هل نقدم المفعول محذوف والفاعل مرفوع ضرب زيد أخوك ضرب زيد أخوك لا كيف ضرب زيد أخوك نعم أخوك هو الذي ضرب جبر نعم ضرب زيد أخوك وكان إيه وسبغ صاحب الحرب ضربي ضرب لك يا أخي هذا يجب المصر تبغى ذلك أن المصر هذا عامل غفر يعني في أخي يعني صاحب الحال مصر المصر هو؟ المصر صاحب الحال نعم إيه؟ نعم هذا هو الفاعل معمول الفاعل لا يحصل ان عامل المفعول لا يقول لا شيء ما يريد الا بشيء ايش قلت الفاعل معناه لا يكون معمول ولا يكون والمفعول الفرق بينه معمول نعم هو معمول معناه يقصد انه هو الذي عامل لا لا إذا معناه هو المكره هو الذي حمل فيه. لا لا. هو العامل. هو العامل. هو العامل. معمول الفاعل. نعم. كنت تكون هذه قال يا شيخ وقال يخصص بالمحمود لا يخصص بالمحمود من هو التخصص يكون بالمحمود هو الكلام لا على اي شيء الكلام على صاحب الحال هذا من التخصيص من مع التخصيص ليه ما يخصص المعمولات ليس الفرق بينهما بين الإضافة أن يكون مضاف مضاف إليه يعني معمود للموضة غير المعمود العامل الموضة الضرب هذا خصوصا بأن الضرب هذا لمن يا أخي هذا ما هو من المعتقد هل يقع المصدر غير مخصص؟ نعم غير مخصص. نعم كثير تفرق بين لابد مما معنى المعمول على سوداء وفاعل عامل سنة الذي صعب الظرف من نحن والذي عندنا هو هذا كان لكم عندكم غير ذلك يصوفكم الشديد هذا الظرف حالة المعمول هذا هو المخصص العامل عامل في الحال هنا شديد النسوج عامل في الحال هو نفس الظرف نعم لا مصدر المطرق لا العامل عجب وصاحب الحظ ضربي وين المعمول ضربي أخوه فاعل أخوه خصب المعمول أخذ هذا الذي عندي إن كان عندكم الشيء لا أخذ لا لا لا لا لا ما أخذت بشيء الشيخ إذا كان يرد عليه لا من هو الذي يرد عليه هذا هذا هذا لا ما يصير القمه حجر لا أنا فهمه الله أن صاحب الحال خصص بمعموله نعم ضرب هذا هو صاحبه لأن الحال شديدة يعني خصص بمعموله كما خصص بالأداق في أربعة أيام صاحب الحال بين أربعة خصصة بإضافته إلى نعم وكذلك ضرب من هذا خصصة بإيه بمعموله لأنه عمل في أخوك هذا الذي عندي إن كان عندكم شيء فهموه أنا أرجع للحق ما أستحضر المفعول محذوف وطلع هذا الذي عندي إن كان عندكم غير ذلك لا خلي ما أنا ما وصلت إلى مرتبة لا خلي ما مرتبة الله هذا أحبس ولكن هذه استفق وضع جلة إنما التخصيص الذكرة يكون بالإضافة أو تكون بالنعم هذا الذي نعرفه ولكن الليلة شفتها هات أنت يا زهراء فإيش رأيك في هذا عندك رأي غير هذا المصدر ما يقع الشيخ الذي تعال تحمولي ولكن خصص به سواء قال بأنه اسم خصصه هذا المعنى الضرب هذا لمن للأخ هذا خصصه زي الإضافة لأن الفاعل لا يكون إلا هو الذي وقع في الضرب أخوك هذا فاعل ضرب مفعوله محذوف ضرب والده أو ضرب أخاه أو ضرب غيره ما فهم فهذه القاعدة الليلة اتفقوه ولكن إن شاء الله سأرجع الكتاب اللي عندي هذا وأنت الليلة ما جبت الكتاب اللي عندك التطريح والذي يشرح هذا والذي يعطيك البيان كم وصل؟ ما هذا القرية 14 الشيخ الله خير الله هنا مفعول به الشيخ وظهرت القرية لا ولا شيء الحال وظهرت القرية عن الحال خلي حتى نصل إليه ما وصلنا شيء وما عرفنا القرية لا من هذا لا هو حال 14 ثلاثة مئة وعشرة مئة أربعة عشر نعم لا لا نحن عجبت من قلب أخوك شديد أو مسبوقا به مثل وما أهل كلام قبلتي إلا ولها كتاب ليس أنت تسأل عن يعني العام المعمول للمسؤول بين حالنا إيش؟ المسؤول بين في أي فخر وما عرفنا من قريب من قريب هذا المعلوم مفعول به من هذا صيغة نعم ولا كتاب معلوم جملة الحال ولها كتاب مين صاحب الحال؟ صاحب الحال من قريب المذكرة. المذكرة اللي تقدم عليه النفس وما أهلك. يعني ما في قرية. نعم. وكذلك إيش؟ أو نهي. لا يبغض أنعم من المحتجين. وقول الشاعر لا يركن أحد إلى الإحزام يوم البغاء متصبوك في الحماية. هذا لا يركن أحد هذا هو صحيح. أحد هذا هو صحيح. وتبغى ذلك أن النكر هذا تقدم عليه النكر. واضح؟ أو استفهام تقول السائل يا صاحب يا صاحب هل حمى عيتم باقيا فطرا وين وين باقي الحال باقي الحال وين عيش يا صاحب عيش عيش ليس تبغى ذلك تقدم الاستفهام وقد يقع وقد يقع قد لكن هذا للتقديم قد يقع الحال نكرة بغير المتكلم كقوليهم كقول العرب عليهم مئة بيضا بين الحال بيضا وين صاحب الحال مئة مئة ولكن خصصوه هذا بل مجتمع وفي الحديث كمان لا وصلى وراءه رجال قيام فقر وللحال مع صاحبه ثلاث حالات احداها وهي الاصل ان يجوز فيها في الحال ان تتاخر العامل وان تتقدم عليه مثال التأخر كذا أجل صاحبه وضربت القصة مكتوفة فرقت باحثا هذا ومكتوفا هذا أن تقدمهما على المنصوب والمنصوب لأن العامل هناك متصل الثانية أن تتأخر عنه وجوبا وذلك كأن تكون الحال محظورة نحو إيه وما نبصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وين وين وما نبصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين إيش حكم تأخير إيش حكم تأخير الحالة إيش حكمه وجوبا ولما؟ ما هذا الدليل؟ لا لا قلت وين الدليل القاعدة قاعدة يا المعمود لأن الحال هذا معمود فكما أن المفعول إذا مثلا حصل إلا إنما يتأخر عن عامله عن الفعل وفاعله وكذلك الحال قول ابن مالك في أبشيته وما بإلا أو بإنما وما هذا صيغة من صيغ العرب من صيغ العموم لأنها موصولة تشمل الموصولات من صيغ العموم كل ما يعني حصل بإلا وبإنما يتأخر واضح وجاءتنا كمان الآية وما نبشر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مبشرين ليس عرابه من هو من هو اللي أجابه هل هذا منصوب ولا مجرور وعلى من تنصر ولما من عمرك السالم هذا يعني أخير أنا قلت لك من عمرك السالم له ملحقات مبسمين هنا يستكمل الشروط. ها وين وين تذكر عاقل سبعة تذكر عاقل هذه الصفات كل واحد يذكر واحد لا بعيد عنه يا شيخ بعيد عنه ولا يقول ليش هذا الجاني هناك قال لي سكرتي وانتم ما تكتبون سقم بها قد الناس يسمعون لا رجال الحمد لله تكفي هذا هذا هذا طلبة العلم حتى يفعل واحد بس ليش اذا سالته اذا سالته واحد عشان يفهمه كل احد يتكلم كل واحد هذا الذي يقول طلبة العلم اذا الاستاذ يعطيهم القاعده فكيف اذا سال حتى واحد السؤال لا يوجد واحد الا اذا المسجد أي الصفة هذا استكملت الشروط السبعة ما هي نعم ليست ايش ولما لم تكن ليست من ذلك يفعل فعلها الصفة هذا من ايه شوف هذا الذي يضركم ليش إذا سألت واحد ما أن أكثر ما ما ما يعجب عن مين تكلم يكتب حتى نخلص من المسؤول إذا عرف أيه أي الآن أنت أنت لأنك أنت تكلم هذا الجواب الصفة هذا ولما لم تكن من بابي علي فعلا نم ليش ما يرجع فعلا ليش ليش ما يرجع فعلا يعني يكون فعلا يعني المذكر أفعل والمؤنث فعلا يعني كأحمد حضران إذا كان كل ما بيفعل فعلا لا لا لا تجمع هذا الجمع مريم لأنه إذا كان أفعل كمان التي مؤنثه فيه التاء تجمع هذا الجمع أقر أرملة هذا مؤنثه أرملة فيه التاء لكن تجمع هذا الجمع على ساتنك ما أتعلم الأرمالون يستطيع بمعنى الفقراء التي من باب يفعل التي مؤنثه فعلاء كأحمر أحمر هي التي لا تسمع هذا وأما الصفة التي لها مؤنث ها ومؤنثه وقتا بالتاء تسمع هذا كذلك أفضل ها أفضل الأفضلون الأكبر الأكبرون عرفت الأصغر الأصغر وكذلك يعني التي لا مؤنث لها أصلا تجمع هذا مثل الأكمر الأكمرون أردت أن نسمعها إن شاء الله ولا أبوك يمكن ما شرح لك ضبطها روح ما فاهم؟ أعرفها التي مؤنثه فعلاء هي التي لا مثل أحمر حمراء أسود سوداء أصفر صفراء هذا الذي هذه الصفة التي نتيجة معها ما فهمت وكذلك أفعل أعلى أعلى هذا أفعل هل تسمع هذا الجهد أوس فأنتم ما تقدرون تسكتوا لا حول الله بس يعني ما تسمع لا عاي ما وين مولتو وين مولتو أعلى وين مولتو أعلى أعلى الأعلى أقب تقول ما هذا جلهم مولتو عليا مثل أفضل أفضل عليا أصله علماء دخل فيها فيها الأعلى صفة الله هي التي تجمع هذا الجمال كان تقول تستفيد شيء من كتاب حجر تحضر في الدرس هذا تستفيد ما بعد ولا تقول ولا شيء إذا سألتك أجب إن كان ما سألتك هذا الأدب هذا من الأدب وكان تبغى ولا تستفيد هذا بس أو يكون صاحبها مجرورا. أو يكون صاحبها مجرورا. الحاج إذا مواضع ممنوع تقديمها على صاحب في مواضع واضح. الموضع الأول أن يكون الحال محصورا به إلا إنما ممنوع تقديمه مثل وما نرسل المرسلين إلا مبشرا ومنذرا. أن يكون صاحبها مجرورا إما بحق الزرع غير ذلك. هذا استفدنا هكذا من البيت. هذا إذا كان صاحبها حق الزرع حق الزرع نحو ما يكون بهم في الزرع لا يجب أن تكون ما يكون الزرع تكون بهم. هذا معنى قبول بمال الزرع وسرق حق الزرع أو زرع الكبر. لا لا نعم وصدق حالي ما بحرفي دور أبو. ولكن ابن مالك قال ولا أمنع ولا أمنع ولكن الجمهور منع. يا أخي خلي مرد الهندي جالس لكن الأولى ولمنع أحد ما في نجرب مرد الهندي جالس تبه يا ابن مالك كان يعطيتك ابن مالك أشيك يسب ولمنع أحد والهاني في العادين تفكيرا الصباح وعجبة فهندا ولمنع أحد. لا أشيك هنا يقول يا شيخ إما بحرف جر غير الزائد حرف الجر الزائد لا جود هذا معناه انت. ولكن ابن مالك قال لك ولا امنع وخالف في هذه الفارسية وابن الجن وابن كيسان واجاب التقديم قال الناظم وهو الصحيح صحح ابن مالك بمروده اجتمع لذلك فقوله تعالى وما ارسلناك الا كافه لله. وين الحال وين صاحب الحال؟ للناس عند ابن جني ومن وصفه وعند ابن مالك وعند ابن مالك. ولكن الجمهور منع قالوا الآية هذا ما في إنسان نعم لأن تحت منه صاحب الحال الكافة كافة هذا ما هو حال. نعم هاي المسؤول المطلق إلا رسالة كافة فأعجبت هذا المكسري قال عن الجمهور قد رد عليه. لا أين الحال إذن يا شيخ؟ أين الحال يكون؟ ما في حال على ما قال عن الجمهور إيه؟ لا كافة لله ايش تقول فيه؟ يجوز تقديم الحال؟ قال لك انت عند الجمهور لا يجوز. انا ما اقول الا ما قال عنك عند ابن مالك وغيره قال. نعم على كمان البيت كمان هو هذا كمان فسميتم فورا عنكم بعد بيتكم لذكراكم حتى كأنكم عندي. نعم ها الشاهد طورا صاحب الحال عنكم ما تقدم عليه. نعم جعلوا الجمهور مضررة أنت. وكذلك تحلم عن الأدنين. لا يا شيخ هذا الهامش يا شيخ هذا الهامش. أيوة بعدين يا شيخ بعدين هذا الهامش. هذا الذي قال. لا يا شيخ. لا. هذا هذا وضع. والحق هذا الكلام أنا أبغى أقرأ هذا. إيش هذا؟ فاضي هذا. إذا نقرأ من الأول أحسن يا شيخ. ما أقرأه. والحق هو أن البيت أدروه. وأن كافة حال من الكاف. هذا هذا كلام كلام الجمهور. والتاول المبالغة لا للثاني. ويلزمه تقديم الحال كمان المحصورة. وتعدى وتعدي أرسل بالله. والأول ممتنع والثاني خلاف الأكثر أو بالإضافة. وكذلك يجب إستاخر الحال عن صاحبها عن عاملها كمان وصاحبها. إذا كان صاحب الحال هذا مجرورا بالإضافة هذا الذي زاده كمان. نعم. إلا إذا كان المضاف نحو أعجبني وجهها مشترطة. نعم. وين صاحب الحال؟ ها؟ نعم مضاف إليه وجهه. لا يجوز أن تقول أعجبني مشترطة مجهورة. نعم. وإنما تجيء الحال من المضاف إليه. اسمع. وإنما تجيء لكن يجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعضه كما قاله ابن مالك. فهذا المثال. ولكن هذا يجوز. لا لا ما يجوز. الوجه هذا ما يكون. أغضبني وجهها مسكرة. أغضبني. أغضبني وجهها مسكرة. نعم. أنت تحكم هذا يجوز الحل من المضاف إليه. وأما التقديم لا يجوز. أفهم فرق أنت أنت ما تعرف إيش الذي تقوله. هذا مثل ونزعنا في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من دون استخوان. جوعان. الحال هناك. قلنا ناخذ المثال يا شيخ. المضاف هناك. نزع من قلب أعجبني يا شيخ. علم من قلب أعجبني. بس أعجبني هذا. هذا اللي احنا قلنا أغضبني وجهها مسكرة. هذا نحن ما ما نقول نحن قوائل من ناحية العقيدة يا شيخ. أعجبني وجهها مسكرة. وإنما تجيء الحال من المضاف إليه. إذا كان المضاف بعضه كهذا عجباني وجهها مشترك. وفي قوله تعالى هذا المثال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. وكذلك أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أنا ما في صدوري من غل إخوان. أين عمل؟ أين عمل؟ أين عمل؟ صاحب الحال. صاحب الحال هم. لأن المضاف صدور بعض من المضاف إليه. وكذلك أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا هذا حال من أخيه. أخيه هو أتعب. بس يكفي الكلام. لك أنت تشرح ولا أنا أشرح. لا أنا ما أشرح. إذا من يتكلم؟ نحو اسم لك ابراهيم حنيف او عاملا في الحال نحن إليه مرجعكم جميعا. وعجبا انخلاقك مفرد وهذا شارب السواق مشدودا. هذا انظر الى مرجعكم. الضمير هنا عمل فيه المصدر شيخ؟ نعم فاعل مرجع مثل المين فاعل ولا مفعول؟ فاعل. الثالثة أن تتقدم الحال عليه وجوبا كما إذا كان صاحبها محصورا نحن ما جاء راتبا إلا دينه. هذا الصاحب عليه هناك يجب تقدم الحال. إذا كان الصاحب محصورا هذا ما منط عليكم فيه. لا فصل أولي الحال مع عاملها كمان ثلاث حالات إحداها وهي الأصل أن يجوز فيها أن تتأخر عنه وأن تتقدم عليه. وإنما يكون ذلك إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو جاء زير راكبا أو صفة تشبه الفعل المتصرف نحو زير منطلق مسرعا. عرف يا ولد بين منطلق مسرع بين مختلف وين خبره منطلق للخبر مسرعا مسرع الحال حال من ايه منطلق ايه منطلق وين صاحبه زيد وين عامل الحال منطلق منطلق هذا من اي من من اي انواع يعني العوامل وطريق المطرس المطرس لا يجوز ولا يجوز تقريبا المفاعل الصفه هذا منطلق وين يكون فاعل منطلق وين صاحب الحال لا الحال منطلق وقال قال زيد الشيخ هو قال في البداية زيد لا ما هو زيد هو قال ما هو زيد كان انت جعلته زيد هذا كان الدمير المنطلق الحين منطلق فلك في هذا المساء انت ان تقول ايش راكبا ومسرعا أن تقدمهما على جاء وعلى مطلق كما قال الله تبارك وتعالى مستعن أبصارهم يخرجون ها هذا الشاهد موسى لا موسى تكلم هذا هو قال لا لا أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي أخي لا لا تنقص أجل إنه يمثل فاعل لا عندك لا لا فاعل لمن نعم أنا ما أسأل قال هذه الحالة ما أسأل حمزة يلقن لا لا أتزل ثلاثهم لا أي شيخ عمنا يا شيخ وقالت العرب ستاء تأوب الحلبة الحلبة هذه مثل من أمثال العرب ستاء تأوب الحلبة المتفرقين يرجع الحالب هذا موجود عندكم. وقال الشاعر نجوت وهذا تحميلين طريق نعم ما في فايدة ما في فايدة لا لا لا ما في فايدة ماذا لكن واحد منكم يقوم واحد كما ينزل له هذا ما هو ما هو واحد يظلم نفسه ويعرف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتحملين في موضع نصب على الحال وعاملها طليق وهو صفة مسبحة. الثانية أن تتقدم عليه وجوبا إذا كان كما إذا كان لها صنو الكلام كيف جاء زيد هذا الأمثلة طيب لا ما في جواب الكتاب إنما أريد جواب من التلاميذ من عندي عشان يفهم القاعدة. كل الطلبة يطالعون يا شيخ. كل ما في اللي يطالعون كله. هذا الكتاب نرميه يعني نضعه في بين أيدينا أين نضعه؟ أنا سألتك عشان نجيبه في الكتاب. طب كيف نفعل بالكتاب؟ تخلي الكتاب وتعرف المثال. إيش الكلام؟ فاضي. يا شيخ الكتاب ما فيه جواب. فيها جواب. فيها بعض الجواب. أسمع الآن أجاب عما تقدم أن تتقدم عليه وجوبا أن يتقدم الحاج على عامله وجوبا فما إذا كان لها صلة الكلام نحن كيف جاء زيد جاء زيد وين الحرب كيف حالك؟ ما صار الكلام؟ ما له كلام. الثالثة أن تتأخر عنه وجوبا وذلك في ست مصائب. هذا الكتاب الطيب. في ست مصائب. أنت يا ولد ليش ما قال المصنف في ستة مسائل قال في ست مسائل نسخ لأنه غير مركب ليش أنا قلت لك ليش ما قال في ستة مسائل عصر أربع يدي فقط لا ترفع يدك ولا يرفع يدك المستمع يقول وهي أن يكون العامل فعلا جامدا. ما أحسناه مقبلا. واجب تأخذ الحالة أنت عامله لأن عامله فعلا جامدا. أو صفة تشبه الفعل الجامد وهو اسم التقدير. نحن هذا أصبح الناس خطيبا. لا يجوز أن تقول هذا خطيبا أصبح الناس أو مصررا مقدرا بالفعل وحرف مصرري نحو أعجبني اعتكاف أخيك صائما وين صاحب الحال وين عامل الحال أعجب أول أعجبني اعتكاف أخيك صائما أعجبني يسعى هات أعجب في الماضي والرد وقال أعجب في الماضي مبنى على نعم منون مليان ها تفعل به ها مانكو يأتي كافو أخيك أخيك مضاف إلى النجو وعلى متجن قريبا بالخاص قائما حاج من صاحب الحاج وين عامل الحاج عجبان يس عجبان هو العام انت الان غلط قص ما فهمت القاعده ولما لا يجوز تقريب الحاج عن عامله اعتقاد والسبب في ذلك ولماذا اذا كان عامل الحاج مخرج لا يتقدم عليه عامل لا كان ماذا انت منتبه تجد ولما لأن المثل هذا مؤول بحرف المسلمين هذا منصور حرفي والموصول الحرفي لا يتقدم عليه معمول الصلة نعم أصل جملة عجبني أعتكفه أخوك أصل جملة أمس هذه قاعدة طيبة قاعدة الرجال ما هو الذي يفهمها الرجال الذين لم يفهموا القواعد العربية الأولاد لأن الذي ما يفهم كثير لو سألته على هذا السؤال ما ولكن الولد انتبه وهذا صاحبك هذا ما انتبه له ايش وقت عفت كثير ولذلك قال لك أو مصرر مقدرا بالفعل وحق المقدر هذا موصول حق أو إثبات فعل نحو نزال مسرعة نزال مسرعة أعلم موسع المبنى على ولما قال لك ابن مالك وين قال وين القاعدة التي دلت على أنه اذا قال لك ابن مالك والله البيت هذا ما هو فعالي علما بمونا هذا فعالي نزالي هذا الفعل من اسماء هذا نزالي هذا قياس بعد الفعل هذا يكون الفعل ثلاثي يبنى عن الكسر يعني في بابيا لقمان ونومان قداب خرج تبنون كودوا يا خباسي وأهموا هكذا من القياس أمر هذا معناه اسم الفعل هذا قياس يبنى عن الكسر ما باين هذه الكلمة تبنى عن الكسر في ثلاثة مواقع في باب النداء في خبات يبنى عن الكسر يا خبات فعالي في اللسان العربي في ثلاثة مواقع تبنى عن الكسر الموضوع الأول للنداء إذا كان هذا يعني منادى يدل على تبديل مرأة يا خبائث يا لكاعي كبر والثاني اسم الفعل للثلاث كان الدال بمعنى الزيد، والثالث إذا كان فعالي هذا يعني علما لمؤنث مثل حزان، إذا كان حزان تصدقوها فإن القول ما قال حزان هذه، ولكن عند بني تميم يعرض إعراب من يصنع عند تميم وتصريف من الثالث وما نظير ابني على التصريف عالي علما مؤنثا وما نظير جثما عند تميم مصرفا من الثالث ما ظاهر ثلاثة على الكسر عند الحجازي مبني على التصريف عالي علما مونسا وما نظير جثما عند تميم مصرفا منسا ولكن ما تبون هذه القواعد فعالي قلنا تمنع الكسر من ثلاث مواضع في سب البرأة يا لكاعي يا خبار يا غداد الآن ما دخلت عليه حسن ميدا دخلنا عليه أي نعم نعم لما تقول الشيخ دولي نعم أسمع لا لا أخي ما وقلنا إليه ما نعتبوه بآية نفسه أبدا وقلت إليه أو لفظا أو كان العامل هذا لفظا مضمنا معنى الفعل دون حروفه مثل قوله تبارك وتعالى تلك بيوتهم خاضية وين عامل الحال هناك تلك تلك وصير تضمن معنى الفعل لا حروفة وكذلك قوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسة مشبه وقولك ليس هندا مقيمة عندنا أو عاملا آخر عرض له مانع ولا ملبسك يا مسكين قدام القصر إذا لا تقول هذا لا تقول لا ملبسك هو يسرع لا يشخ هو ذكرها لام الابتداء يا شيخ ذكرها هو قال لام الابتداء ولام القصر ما هو لا ملبسك هو لا أصبر محتصرا هو يا شيخ هذا غلط منه غلط منه غلط منه ليس لا ملبسك هذا لا ملبسك في اثنين يا شيخ لا وقع فيه الشيخ لا وقع فيه الجواب اللي القصر لا يقدر ما يؤكد في هذا القصر فيه يا شيخ لا هذا القسم هذا إذا كان كلامه لا غلط من عبد الحميد ولا غلط شو كل كذا لازم أن يقول لا أخبرني هو هذا لكن غلط هذا من فتك في المضارع بغيري أن يكون المضارع هذا خبر لا شك لا ويسلك أحسن لا أخبرني معتكف ما لم غزم لك ما لم غزم لك لا ما أخذ أموني بسنة لا أخذ أنا أعلمكم أن تتعطوا لي هذه لا أموني بسنة لا ترخل على المضارع إلا إذا كان المضارع هذا خبر الإن وأما إذا لم يكن خبر الإن لا ترخل فيه لا أموني بسنة كما قالت ابن مالك أسعد هذا لا أخبرن محتفظة هذا لملقة الضيلة لا أعتقفن وأما قوله فإنما في حديث لم يبتل غلط لعل في خلاف المسألة يا شيخ لا أخي ما فيها خلاف من جبته ولو جبته غلط لو قال هو دلل أقول لك غلط دلل على المثالين بقوله فإنما في حيز لا من ابتداء لا ولو كان هذا غلط لا هذا ما هو لابد إذا يقول إني لا أصبر محتسبا وهنا إني لا أصبر محتسبا هذا الذي نقول اسمع لك اقول لك ما ان يقول اني لا اصبر محتسبا هكذا وش تكون اللام اذا جعلها لام مجتهدة وش جعلها لام مقسم لا اصبر عنها لا او تجعل هذا او تجعل لام هذا لام مجتهدة تصير لا اصبر عنها توكيد الكعب هذا هذا هذا المجتهد انتم ما يعني كل ما جاءتم تريدون أن تصحيح وفائدة القواعد أنت رجالهم رجال الشيخ هذا خطأ علم المالك لا ترخوا لله دم الابتلاء لا ترخوا دم الابتلاء إلا عن هذه الكلام لا ترخوا لله على هذا خبروا إن إذا كان مضارعا أو خبروا إن إذا أو ضمير الفخ أو أشياء ما فيهم أو المبتدا أو غير ذلك من الأشياء هذا مخصوصة ما هو ما تدخل على المضارع بغير رسم بغير أن يكون خبرا إن هذا غلط ما سمعنا بهذا ولا لهنا غير في مثل وبعد ذات الكثرة تصحب الخبر لا مبتداء ولا تدخل كمان على خبر إنك انتبه هذا التخبر إني لا أخبره أما لا أخبره محتسبا كلام فاضي يمكن نقله في هذا الشارع نعم أو جعلناها يس لا مرقصهم ولا من وكيل الفعل لا أخبره وإنما جاءنا هذا نكلمه فائدة القواعد والمستثنى من الكلام هذا من التقدم هذا من أفعال التقدير ما كان عاملا في حالين في اسمين متحدين معنى أو مختلفين أو أحدهما مفضل عن الآخر فإنه يجب تقديم حال فاضي نحو هذا مسن أسلب منه الخبر وقولك زيد مفرد أنفع من عمل معان ويستثنى كما من المضمن معنى الفعل ونحوه أن يكون العامل ظرفا أو مجرورا مخبرا فيهما ويجوز بصدقنا توسط الحال بين المخبر عنه بين المخبر عنه والمخبر به هذا كل من ذكره بناء عاد عوف وهو بادية جدة لديكم غير الساهل بادية جلة الحال لا قدمها على لديك مدمر معنى الشعر لا حروفه. وكقراءه بعضهم ما في بطون هذه الانعام خالصة بذكورنا. وكقراءة الحسن والسماوات المطويات الجميلة وهو قانون الصفر وتابعه النافل. والحق أن البيت مرورة وأن خالصة ومطويات معمولان لقلتهما ولقبضته وأن السماوات عطف على ضمير مستتر في قبضته. لأنها بمعنى مقبوضته لا مبتدا وبيمينه معمول الحال لا عن. يا شيخ هذا لديكم متضمن المعنى الفعل كله قائم. ايش التقدير؟ قائم. لديكم متضمن معنى كان خرج الدراجة معنى غير طبيعي فطر ولشبه الحال بالخبر والنحو جاز أن تتعدد الحال لمفرد وصاحب واحد وغيره. والأول كقوله علي إذا ما جئت ليلة بغفلتي زيارة بيت الله رجلان رجلان هذا رجلان حافية ماذا تقول؟ المتعددة نفسها متعددة رجلانة حافظ صاحب الحلتور وليس منه نحو إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحافظا. واليوم وش يقول له؟ يقول بسبب العطف يا شيخ تعالي بسبب العطف.